ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب، مذ بدا جمالك في حار الطيب، قالوا إني صاب امنحني وصالك، امنحني وصالك، ربي هذا القلب، الله زاد فيه الحب، الله ربي هذا القلب زاد فيه الحب، يا عيني مذ بدا جمالك في حار طيب، امنحني وصالك، امنحني وصالك، ربي هذا القلب الله زاد فيه الحب، يا عيني ربي هذا القلب زاد فيه الحب، يا عيني مذ بدا جمالك في حار طيب، قالوا إني صاب امنحني وصالك، امنحني وصالك، حسن ظني أني عبد ليس إلا، حسن ظني أني عبد ليس إلا، حسن ظني أني عبد ليس إلا، حسن ظني أني عبد ليس إلا، الله حبك صرفني حالي عنك دلا، حبك صرفني حالي عنك دلا، حبك صرفني حالي عنك دلا، حبك صرفني حالي عنك دلا، مهما قالوا عني حبك فيا حلا، مهما قالوا عني حبك فيا حلا، امنحني وصالك، ربي هذا القلب الله زاد فيه الحب، يا عيني ربي هذا القلب زاد فيه الحب، يا عيني مذ بدا جمالك في حار طيب، يا عيني قالوا إني صاب امنحني وصالك، امنحني وصالك، ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي، ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي، ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي، ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي، الله كل قلب ساجد، كل قلب ساجد للمولى الجليل، كل قلب ساجد للمولى الجليل، كل قلب ساجد للمولى الجليل، كل قلب ساجد للمولى الجليل، يوم الحشر وافد في ظل ظليل، يوم الحشر وافد في ظل ظليل، امنحني وصالك، ربي هذا القلب، يا عيني زاد فيه الحب، الله ربي هذا القلب، الله زاد فيه الحب يا عيني مذ بدا جمالك في حار الطب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك.